يعني الحج سيتسبب في عجز عن سداد الاقساط التي عليه في موعدها، ففي هذه الحاله لا يجب عليه الحج. قال: وان احتاج اليه لمسكن لا بد من مثله او خادم يحتاج الى خدمته لم يلزمه. يعني ايضا من الاشياء التي لا يكون مع الانسان مستطيع عن الحج اذا كان الانسان محتاجا الى مسكن والمبلغ الذي معه من المال يعني يحتاج اليه لشراء مسكن او اجره مسكن او كذا وهو محتاج اليه يعني لا يستطيع ان يستغني عنه، ففي هذه الحاله يعني لا يجب عليه الحج. بس طبعا قال ايه لمسكن لا بد من مسكن، اذا كان يعني مثلا معه يعني يمكن الان مثلا يسكن في مسكن بالايجار و يعني يؤجل شراء مثلا منزل او كذا، فهنا يجب عليه الحج ويؤجل شراء مثلا منزل الى ما بعد ما دام يعني المنازل بالايجار مثلا متوفره. قال: وان احتاج الى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لان الحاجه الى ذلك على الخلق. هنا تفصيل إيه؟ كثيرا ما ياتي من بعض الشباب يسال يقول ايه انه معه مبلغ من المال إما أن يحج وإما أن يتزوج بهذا المال، يعني إما مع مبلغ المال يحتاجه لنفقات الزواج، إذا حج سيعجز عن نفقات الزواج، وإذا تزوج سيعجز عن نفقات الحج، فماذا يصنع؟ فهنا إذا كان يخاف العنت يعني يخاف على نفسه الفتنة يعني من تأخير الزواج، يعني مستعجل جدا على الزواج واحتياجه إلى الزواج يعني شديد وكذا، ففي هذه الحالة يكون هذا عذرا يعني انه يسقط عن وجوب الحج ما دام هو مستعجل على الزواج، وهذا المبلغ فعلا يعني اذا انفقه في الحج سيخل يعني بنفقه زواجه وكذا. واما اذا كان يعني من غير مستعجل على الزواج لا يخاف العنت، العنت اللي هو يعني الحرج والمشقه الشديده يعني خشيه الوقوع في الزنا او خشيه الحرج الشديد، يعني اذا اجل الزواج سيكون عليه يعني مشقه وحرج شديد وكذا. فإذا كان يعني لا يخاف العنت على نفسه يعني الموضوع يعني مش مستعجل مثلا ممكن يعني مفيش مشكلة لو أجل الزواج يعني بضعة أشهر ولا سنة ولا كذا، ففي هذه الحالة يحج أولا ويؤجل الزواج. قال: وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة. أي هنا إيه تأتي مسألة يعني إذا كان الشخص هذا يعني تاجرا ومعه مبلغ من المال، وهذا المبلغ يعني هو ايه راس مال بيشتري بيه بضاعه، وهذه البضاعه بيشتريها وبعد ذلك يبيعها، وفرق الثمن هذا هو الذي يعني ينفق منه على نفسه واسرته. يعني معه مبلغ من المال مثلا شخص مثلا ايه معه مثلا 10,000 دولار ولا كذا، بس ال 10,000 دولار دي راس ماله، هو رجل يعني مصدر رزقه هذه التجاره، بيروح يشتري بضاعه ب 10,000 وبعدين يبيعها مثلا ب 12 او 13 والثلاثه دي ينفقها على اولاده، وبعدين يروح يشتري بضاعه ثانيه ويبيعها وهكذا، والفرق هو يعني يقتات منه. ولو حصل انه راح من العشر اللي راح اقتطع منه مثلا اربعه ولا خمسه لنفقات الحج وكذا، ف يعني يوقعه في حرج، وبعد ذلك اذا رجع مش هيكون معاه مبلغ كافي للإنفاق على أسرته وكذا يعني في بعد العودة. فهنا قال يعني: فقد قال أبو العباس ابن سريج من هذا من فقهاء الشافعية قال: لا يلزمه الحج، قال لا يلزمه الحج لأنه محتاج إليه فهو كالمسكن والخادم. فهذا يعني من الفقهاء من قال يعني إذا كان يعني معه مبلغ هو رأس ماله يعني في التجارة ويحتاج إليه لشراء بضاعة يعني ينفق منها على أسرته وكذا يعني من ربح يعني الشراء والبيع هذا، فلا يلزمه الحج. قال: وفي المغني إن كان دين على مليء باذل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر، وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه. بالنسبة للديون التي لك عند الآخرين، يعني مثلا